نرحب معالي الشيخ، اهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الاخوه المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نبدا معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع ابي محمد من مكه المكرمه، يقول فيه سؤالي: ونحن في اواخر شهر شعبان وسوف تاتينا ايام شهر رمضان المبارك، كيف تستقبل الامه الاسلاميه هذا الشهر الكريم؟ ما توجيهكم؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمنا وبما علمتنا وزدنا علما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم آمين. هذا السؤال من السائل الكريم حول استقبال شهر رمضان المبارك، ولا سيما أننا يعني في أواخر هذا الشهر شهر شعبان. في حديث طبعا فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه باستقبال شهر رمضان، ولا شك أنه تحتفي وتحتفل به الأمة ولما فيه من الخيرات والبركات، فهو شهر الحق وشهر العزة وشهر القرآن وشهر النصر وشهر الفتح. الله عز وجل يقول فيه: هدى للناس، شهر رمضان شهر هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. لعلي أقف عند قضية من أخص خصائص شهر رمضان، وهو أول شهر الصبر، وشهر صح التعبير قدرة المسلم على التحرر من الشهوات. أنا أضرب مثالا صغيرا، إخوتنا أو إخوتنا المبتلون بالتدخين، حينما تتكلم معهم في ترك التدخين يقول تجد هذا صعب وكذا وكذا، ويحاولك أن يعني يكرهه ويتخلص منه. لكن حينما يأتي رمضان المبارك والمسلمون يصومون، حتى إخوتنا المدخنون أيضا يصومون، سواء في أيام الصيام القصيرة أو أيام الطويلة. الأيام الطويلة مثل هذه الأيام نحن الآن في أيام الصيف يصل أحيانا اليوم إلى 15 ساعة، إخوتنا المدخنون يصومون، يترك التدخين 15 ساعة بكل عليه ويصوم كما يصوم المسلمون، وبينما في الإفطار يمكن لا يترك ولا ساعة ولا ساعتين، مما يدل على أن شهر رمضان شهر الصبر وشهر فعلا شهر التحرر من الشهوات وشهر القدرة على التحكم في الشهوات. ولهذا نقول يعني في ما أن الذي ينهزم بينه وبين نفسه ولم يطق الصبر ساعات من النهار فسوف يكون شد انهزاما أمام مصاعب الحياة والمجاهدة والجهاد إلى آخره. لهذا الصائم الحق أو شهر رمضان يعني ينبغي أن يشعر المسلم بقوته، ويشعر المسلم بأنه لا يخضع لغير الله، ولا ينهزم لشهواته، ولا ينهزم لرغباته وأهوائه. أيضا حينما نأتي إلى شهر وهو أيضا يتعلق من خصائص هذا الشهر أنه شهر الجود وشهر الكرم، ومعلوم أن شهر الجود أيضا يدل على قوة النفس، لولا المشقة فاد الناس كلهم، الجود يعدم والإقدام قتال. فالجود أيضا لا لا لا لا يقوم به كل أحد، ولهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان عليه الصلاة والسلام، فهو يزداد جودا ويكون كالريح المرسلة كما في الخبر، سخاء ونفعا وكرما وإنفاقا. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنفقت في يوم واحد 100,000 درهم وهي صائمة، تصور 100,000 درهم وهي صائمة. فقالت لها خادمتها: لو أبقيت لنا ما نفطر به. فقالت عائشة: لو ذكرتني لفعلت. يعني العادة أن الصائم لا ينسى نفسه، بل لعله يختص نفسه بالأشياء الطيبة من أجل إفطار. عائشة 100,000 أنفقتها كلها وكأنها نسيت نفسها، فقالت لو ذكرتني. فإذا لا شك أن هذا سمو عجيب، وفي النفس الصائمة حينما تنسى حاجاتها ومطالبها وكأنها لا تذكر إلا حاجات الفقراء والمحتاجين وحاجات الأمة وحاجات ذوي الحاجات. إذن شهر رمضان شهر الخير وشهر الجيل وشهر الفتح. هذا أنا أذكر نفسي وأذكر إخواني أنه سوف يأتي ولنا إخوان في من جيراننا ومن البلاد الأخرى أتى عليهم الدهر وحلت بهم بأساء وهم تعساء يستقبلونه على أنه شهر جوع النهاري وشبع الليلي في في في في في في في في الأغنياء، بينما هؤلاء لعلهم يفترشون الأرض ويتحفون السماء. فينبغي أن نلحظ إخواننا هؤلاء كلهم وأن يكون شهر رمضان المبارك شهر تذكر لهؤلاء مع سؤالنا ربنا عز شأنه أن يعيد إليهم أمنهم وأمانهم ويردهم إلى بلادهم وأن يرد غائبهم وغريبهم وأن يجمع أسرهم وشتاتهم وشملهم ويحفظ عليهم أمنهم. ولك ومع هذا لهم حق علينا، ينبغي أن نسارع في مواساتهم ونسارع، ولا سيما أن هذا الشهر بحكمه وأسراره يجعل الرابطة بين المسلمين أشد ارتباطا وأشد قوة. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم منكم. لنزال معكم في برنامج نور على الدرب من الأسئلة التي وردت لبرنامج أيضا. هذا السائل معالي الشيخ يقول: السلام عليكم ورحمة الله. سؤالي هو: بعض الإخوة ينصح الآخرين ويذكرهم بذكر بعض الآيات أو الأحاديث ويقسم ويحلف بالله أنك لو قلت كذا أو كذا فإن الله يشفيك أو يحقق لك كذا وكذا، هل هذا القسم وهذا الحلف جائز؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا هنا يعني على هذا السؤال جزاك الله خير وقفتان. الوقفة الأولى أولا أن لا يكون الإنسان كذب الحلف، ومع الأسف يعني أن الإنسان إذا عود نفسه ذلك فهذا ليس من خيار الناس ولا من خيار المؤمنين. ينبغي الله عز وجل يقول: واحفظوا أيمانكم. فلا ينبغي الإنسان أن يكون كثير الحلف. والعرب حتى في جاهليتها كانت تمدح يعني قليل الحلف، ولهذا قالوا: قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية يعني الحلف. الألايا يعني الحلف، يؤلون والذين يؤلون يعني يحلفون. قليل الألايا حافظ ليمينه إذا صدرت منه الألية برتي. فينبغي للمسلم أن يقلل من أن لا يكون حلافا ولا يكون حلف إلا للحاجة. أيضا الحلف في مقام الوعظ ليس من ديدن السلف ولا من منهجهم، مع أهمية لا شك وحسن الظن بالله عز وجل وحسن الأمل به، ولا سيما الإنسان إن شاء الله إذا قدم عملا صالحا أو يتعلق بكتاب الله أو قرأ كتاب الله أو التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه حسن الظن بربه وأن الله سبحانه وتعالى سوف يوفقه. لكن مع هذا لا يصل الحال إلى أن يقسم وإلى أن يحلف. أيضا أنا أرى الموقف الثاني أن هذا الحلف غير سديد، أن تحلف أنك لو قلت كذا كان كذا، هذا أظن هذا تألي على الله عز وجل، لأن هذه غيبية، وليس كل من قرأ القرآن قبل منه أو من عمل عملا صالحا قبل منه. قد يكون هناك موانع، قد يكون الإخلاص، الرياء، أكل الحرام إلى آخره. فأن تحلف أن من فعل هذا سوف يعطيه الله كذا ومن فعل هذا تألي على الله عز وجل. الله له الحكمة في أن يعني يقبل عمل هذا ويرد هذا، لأن هناك موانع أنت لا تراها الله سبحانه أعلم بها. ولهذا لا شك هو حلف على مغيمية، ولا ينبغي حقيقة وخاصة لأهل الخير الذي على سيم الصلاح من الوعاظ وطلبة العلم أن يسلك هذه المسالك، يحلفون ويقسمون وأن هذا سوف يحدث، أن هذا تألي على الله عز وجل. جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع أبو خالد يقول في سؤاله: السلام عليكم ورحمة الله. ورد في حديث الرسول لأحد الصحابة بأن لا يدع بعد كل صلاة أن يدعو بي: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول السائل: فلماذا لا نجد هذا الدعاء في الأذكار الواردة بعد الصلاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا واضح جزاك الله خير من سؤالك أنك يعني صاحب اهتمام بالدعاء والأذكار، وهذا حسن، يعني من نعمة الله عز وجل عليك وعلى بعض من اختص الله من عبادي أن يكونوا حريصين على الذكر وعلى الأذكار، ولا سيما أيضا تحري السنة، بمعنى فيما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله أو أنه أمر به سواء في الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة أو في دبر الصلاة إلى آخره. فهذا من يعني من نعمة الله العبد أن يكون ذكارا وشكارا وأن يكون من يذكر الله كثيرا. أما هذا الدعاء اللهم إني اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، نعم جاء في الحديث حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رضي الله عنه: لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. دبر الصلاة اختلف العلماء في تفسيرها، وإن كانوا قالوا إن دبر الشيء آخره كدبر الحيوان، وأيضا قد يكون جزء منه وقد يكون خارجا عنه، لكن الذي يظهر أن الراجح أن هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وأنك تقولها في التشهد بمعنى في الأدعية والأذكار التي تقولها بعد التشهد، بعد التشهد وبعد تقول أعوذ بالله من جهنم ومن القرد تأتي بمثل هذا. فكان دبر الصلاة هنا بمعنى أنه في آخرها قبل أن تسلم، في آخرها قبل أن تسلم، لهذا يعني ومن هنا لم يضعه كما ذكرت أنت أنه لم يعني خاصة يعني شيء حسن ينتشر في بعض المساجد بعض اللوحات التي تذكر الأذكار التي تقال بعد السلام، وكانك تقول أنك لم ترى هذا من جملة الأذكار المذكورة والأدعية المذكورة، لأنه الراجح أنه يقوله وهو في الصلاة، بمعنى في التشهد الأخير يقوله بعد أن يفرغ من التشهد التحيات والتشهد، ويتخير المسألة ما شاء منها هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائلة المستمعة رمزت اسمها بسين سين، تقول في سؤالها: السلام عليكم، أنا فتاة أدرس بإحدى دور تحفيظ القرآن الكريم، ولا يستطيع والدي أن يأتي إلي بعدما أنتهي من الدراسة، فأركب مع الباص أنا ونساء، تنزل النساء وأبقى أنا وامرأة حتى أصل البيت، هل تعتبر هذه المسألة خلوة أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا على السؤال، وأيضا جزاك الله خيرا على حرصك على الالتزام السنة والالتزام أيضا أدب المرأة في المحافظة على نفسها والمحافظة على أدب الشرع وتعاليم الشرع والابتعاد عن لا شك عن الخلوة غير المشروعة وإلى آخره. والذي يظهر طبعا أولا لا شك أن وجودك مع مجموعة من الزميلات هذه لا يعد خلوة، وأنت وأيضا لست في سفر حتى تحتاجوا إلى محرم، وأيضا يعني واضح من سؤالك أنك معك امرأة أخرى أيضا، أنك لست منفردة مع السائق، وإنما ولهذا الأمر في هذا واسع إن شاء الله، ولا تعد خلوة ما دام أنكم امرأتان ولست امرأة واحدة، على أن بعض العلماء يرى أنه ما دام أنه في داخل البلد وأن في السيارة وخاصة إذا كانت أيضا الزجاج يعني شفافا أو حتى مفتوحا أو نحو ذلك أن هذا لا يعد خلوة، لكن على كل حال ما دام أنك لست وحدك فالأمر في هذا واسع إن شاء الله وجزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج، السائل يقول: السلام عليكم، سؤالي هو عن السلام على غير المسلم من الديانات الأخرى كالمسيحي والهندوسي وغيرهم، هل هذا السلام جائز؟ وإذا كنت متوضئا فهل ينقض وضوئي السلام عليهم أو بالسلام عليهم؟ وهل يندرجون مثل الكفار بأنهم نجسين؟ وضحوا لنا ذلك وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا فيما يتعلق بالسلام أو ابتداء غير مسلم السلام، لا شك طبعا في الحديث النبي نهى عن ذلك، ولكن بعض العلماء ذهبت إلى جواز ابتدائهم بالسلام والرد عليهم أيضا، وهذا منسوب لابن عباس رضي الله عنهما وأبي أمامة وابن حيريز، وهو أيضا وجه عند الشافعية، وذهب آخرون إلى أنه يجوز عند الحاجة، أنهم يبتدؤون عند الحاجة كمصلحة دينية مرجوة، وهو قول عكرمة والنخعي والأوزاعي، وقال وكذلك الأوزاعي لطيفة، الأوزاعي يقول: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. ولهذا يعني إن كان هناك مصلحة أرجو، وإلا الأصل الإنسان يبدأ من غير السلام، يمكن لا معنى أن يبدأهم بتحيات أخرى مثل صباح الخير أو هلا أو حياكم الله أو نحو ذلك، أرجو أن في هذا واسع. أما السلام لكن إذا رأى أن هناك مصلحة أرجو، كما على ما ذهب إليه بعض العلم ورأى أن هناك مصلحة مرجوة أو حتى اتقاء مفسدة كذلك أيضا، أرجو أن يكون في هذا الساعة إن شاء الله. وطبعا السلام لا ينقض الوضوء إذا سلمت، إذا قلنا إنه ممنوع ثم سلمت فإن السلام على غير المسلم لا ينقض الوضوء. وكذلك أيضا الكفار ليسوا نجسي العيان، لأن الفقهاء يقولون إن الآدمي إن الآدمي لا ينجس، ولهذا عبارة الفقهاء هنا ولا ينجس الآدمي بالموت، ولم يقول المسلم، قالوا ولا ينجس الآدمي بالموت، وإنما نجاسة الكافر نجاسة اعتقادية وليس نجاسة، لأنه داخل في عمومه. لقد كرمنا بني آدم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة، وهذا شخص يسأل عن امرأة يقول بأنها مطلقة لديها من الأولاد 3 أصغرهم عمره 16 عاما، تزوجت بعد طلاقها بدون علم أبنائها ولا دراية منهم ولا حتى يكون أحد منهم وكيلا لتزويجها، تزوجت من غير علم ورضا أولادها جميعا، هل زواجها صحيح بدون ولي من أولادها ورضا منهم؟ وهل يجوز لها تزويج نفسها من غير علم أولادها وأخذ ولايتهم؟ وجزاكم الله خيرا. على كل حال يبدو هذا الإشكال، يعني هذا السؤال، يعني يحسن أن السائل يرجع فيه إلى علماء بلده وإلى ما يفتى به في بلده، فالأمر هذا لعلها يعني قد تكون سادت إلى فتوى أو سادت إلى إلى إلى إلى قال. فلهذا أنا أرى أن يرجع إلى إما المحاكم هناك، المحاكم الشرعية، أو إلى علماء البلد هناك، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤاله: السلام عليكم، نحن مجموعة من الإخوة نشترك فيما بيننا، يقول نقط من أجل أن نضحي عن والدتنا المتوفاة حسب وصيتها، علما بأننا جميعا نضحي عن أنفسنا وأهل بيتنا، ما الحكم في هذا الأمر؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونجزاكم الله خيرا على حسكم على البر بوالدتكم. أفهم من قولك أنكم يعني تدفعون من مالكم، ونحن نقول يعني بمعنى ندفع، كل واحد يدفع جزء ليضحوا حسب وصيتها. لا، ما دام الوالدك ليست لها مال، لأن الوصية أن تكون لها مال، بمعنى أوصت أن من ثلث مالها مثلا أضحية، لكن الذي يبدو لي أنها أوصتك وتضحوا بينما هي لم تترك مالا، هذا لا يلزمكم، إنما ما تفعله بر، ولا شك أنه مطلوب، وأنا أوصي بأنكم أنكم تواصلوا إحسانكم، لكنه ليس لازما عليكم أن تخرجوا من مالكم لزوما وجوبيا. أما لو كانت لا هي تركت مالا فهذا يجب عليكم، أو من ثلثها مثلا ترك، أو أوصت من ثلثها أن يجعل في أضحية أو يأخذ منه أضحية، نعم. أما إذا كانت توفيت وليس لها مال ولم تترك شيئا، وإنما أنتم كما تقول التعبير العامي تقطون، بمعنى أنكم كل واحد منكم يسهم وتتشاركون فيها، فهذا ليس لازما لكم على كل حال، لكن ما فعلتمه جيد وحسن، لكنه ليس لازما. فإذا لم يكن لها مال فلا يلزمكم أن تخرجوا من أموالكم على جهة الوجوب، ولكنه فضل منكم وتكرم وبر، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم، نفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب.